صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم بمن فسر قاف بأنه جبل محيط بالأرض؟ هذا أبطله الحافظ بن كثير في تفسيره، وقال هذا لا يبعد أنه من قول أهل الكتاب ولا دليل عليه. نعم.